شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع أنت علام الغيوب. Oh, إذ قال الله فمن يكفر بعد منكم ف قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي تعلم ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان

فتبسم ضاحكا من قولها كان Thank you. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شحات قرآن.com